لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نواصل الحديث حول عبودية الكائنات، ومن عبودية الجمادات حديثنا اليوم عن الجبال، وعنوانه جبال تسجد وتسبح وتخشع لله عز وجل. جبال تسجد وتسبح وتخشع لله سبحانه وتعالى. هذه مظاهر عبودية جاءت بها الأدلة والنصوص الشرعية لهذا الجماد وهو الجبل أو الحجر، يظهر فيه أو يظهر فيه عبادة الله سبحانه وتعالى، إما بالسجود وإما بالخشوع وإما بالتسبيح. ومن ذلك أو أول ذلك السجود، فإنه قد جاء الدليل في كتاب الله سبحانه وتعالى على سجود الجبال، وأن الجبال تسجد لله سبحانه وتعالى، وإن كنا لا ندري كيفية ذلك، وإن كان الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يجتهد في ذلك ويقول أن سجودها بفيء ظلالها، أن سجودها بفيء ظلالها، أي إن أنها عندما تجعل ظلا لها في الفيء فإن هذا هو سجودها، لكن الله أعلم بذلك. فالله سبحانه وتعالى قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أما الدليل على سجود الجبال، بل والحقيقة الكائنات كلها تسجد لله سبحانه وتعالى على ما يعلمه الله سبحانه وتعالى من كل منها في طريقة سجوده لله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فهذه الآية عامة في إثبات السجود لله تبارك وتعالى من جميع الكائنات، في السماوات وفي الأرض والجبال والشمس والقمر، كل الكائنات تسجد لربها سبحانه وتعالى، وهذه الآية تدل على ذلك. أما كيفية ذلك فالله يعلمها. أما التسبيح، يعني تسبيح الجبال، فقد جاء الدليل أيضا على أن الجبال تسبح الله تعالى، تنزه الله تعالى عن كل نقص، وهذا معنى التسبيح. فالجبال كذلك تسبح ربها سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك ما جاء في قصة نبي الله سليمان عليه السلام، وكيف أن الله عز وجل سخر له ما سخر من الكائنات، ومنها الجبال التي كانت تسبح معه، وكان هو يدرك تسبيحها عليه السلام. قال تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. كانت الجبال تسبح مع داود، إذا سبح تسبح معه الجبال، وهو يعلم طريقة تسبيحها بتعليم الله عز وجل له ذلك. وقال تعالى كذلك عن ذلك: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. تسبح في أوقات معلومة، كما مثلا الإنسان له أوقات في الصلاة معلومة، يصلي في أوقات معلومة، كذلك الجبال كانت تسبح في مع سليمان في أوقات معلومة، يسبحن بالعشي والإشراق. يعني أول النهار وآخر النهار. قال الإمام القرطبي رحمه الله: ذكر الله تعالى ما آتاه يعني سليمان من البرهان والمعجزة، وهو تسبيح الجبال معه، يسبح تسبح معه، يا جبال أوبي معه، والطير، فتسبح معه الله عز وجل. أما خشية الجبال والأحجار لله سبحانه وتعالى، فالجبال تخاف الله تعالى وتخشى الله تعالى وتخشى عقوبة الله تعالى لها، كذلك الأحجار. وجاء الدليل على ذلك أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، من خشية الله، خوفا من الله عز وجل. وهذا مثال للإنسان قاسي القلب، هذا مثال للإنسان قاسي القلب الذي نزل القرآن وجاء به الرسل أو جاء به الرسول وسمعه أو سمع به ولم يتأثر بهذا القرآن. فهذا مثال للإنسان من باب القياس الأولى، من باب القياس الأولى. يعني إذا كان هذا الجبل الذي هو جماد، الذي هو لم يفضل كما فضل الله الإنسان على كثير من المخلوقات، إذا فرض ونزل عليه القرآن لكان تأثر بهذا القرآن تأثرا شديدا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فما بال الإنسان الذي لا يتأثر بالقرآن. وأيضا مما يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الجبال تخاف، تشفق من المسؤولية، تشفق من أن تكلف بشيء وتخسر فيه فتحاسب يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. إنا عرضنا الأمانة، التكاليف الشرعية كما هو تفسير المشهور، تكاليف الشرعية الحلال والحرام وكذا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الجبال خافت أن تقصر في حق الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه أيضا إثبات إدراك الجبال للخوف من الله تعالى، وهذا يثبت عبوديتها لله سبحانه وتعالى بالخوف والتسبيح والسجود كما سبق. بل إن من الجبال ما يظهر منه مظاهر كثيرة هي من جملة العبودية لله تبارك وتعالى، وقد ذكرها الله تعالى أيضا في كتابه. قال الله تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. فالأحجار الجبال تتصدع، وبعض العلماء يقولون أن قول الله تعالى لما يتفجر منها الأنهار، لما يشقق فيخرج منه الماء، من خوف الله تعالى، حتى أن بعضهم يقول لا تستبعد أن يكون انفجار أنهار في أماكن أو عيون في أماكن نتيجة خوف حصل في هذه الأحجار فينفجر منها الماء خوفا من الله عز وجل، أو تشقق الجبال ويخرج منها الماء خوفا من الله عز وجل، أو تهبط تتساقط الجبال أو الصخور أو نحو ذلك من الجبال خوفا من الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها تدل على إثبات العبودية في هذا الكائن الجامد الذي ربما بعضنا ينظر إليه على أنه ليس فيه أي مظهر من مظاهر العبودية لله تعالى، فهذا كائن جامد، فانظر كيف أن الله عز وجل يخبرنا بأن هذا الكائن الجامد ربما يكون أرق قلبا من كثير من الإنسان، فإنه يسبح ويسجد ويخشى الله